بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، حينما تشتد الأمور وحينما تستحكم المصائب وحينما ينزل البلاء، لا ينفع إلا الدعاء. والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هو العبادة، والعبادة علة وجودك على سطح الأرض، والدعاء هو العبادة. وقد قال الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. المعنى المخالف الذي يقرره علماء الأصول أن الله يعبأ بكم إذا دعوتموه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، المعنى المخالف يعبأ بكم إذا دعوتموه. وأنتم حينما تدعون الله عز وجل تؤكدون أربع حقائق. الحقيقة الأولى أنك مؤمن بوجوده، ومؤمن بعلمه، ومؤمن بقدرته، ومؤمن برحمته. مستحيل أن تخاطب إنسانا لا تؤمن بوجوده، مستحيل أن تخاطب إنسانا أصما، مستحيل أن تطلب من إنسان ضعيف، مستحيل أن تطلب من قوي وهو لا يحبك. أما حينما تدعو الله عز وجل فأنت تؤكد أنك مؤمن بوجوده، مؤمن بعلمه، مؤمن بقدرته، مؤمن برحمته. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قد يقول أحدكم: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ يعني أحيانا تشتد المصائب، تضيق الأمور، تشح الأمطار، يضجر الناس، تندر الأعمال. في مثل هذه الأحوال ليس لنا إلا الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقد يقول أحدهم: ما الحكمة من هذه المصائب التي تدعونا إلى أن نتضرع إلى الله عز وجل؟ الغاية أن تتصل بالله، الغاية أن تتضرع إليه، الغاية أن تستجير به، الغاية أن تستغيث به. ولكن حينما تفتر الهمم تأتي هذه المحرضات. يجب أن نعلم علم اليقين أنه لا بد من أن تتصل بالله، لا بد من أن تقبل على الله، لا بد من أن تستسلم لله. هذا يحتاج إلى موضوع. قد تأتي المصيبة كي تدفعك إلى باب الله. يعني أتمنى أن يكون هذا المثل مطابقا للواقع. طفل كل سعادته أن يكون مع أمه، كل شبعه أن يكون مع أمه، كل ريه أن يكون مع أمه، كل نظافته أن يكون مع أمه، كل سروره أن يكون مع أمه، كل أمه أن يكون مع أمه، كل مستقبله أن يكون مع أمه. فإذا ترك يدها وشرد عنها، وجاءه كلب عقور ونبح عليه، هدف هذا الكلب مسخر كي يعيد الطفل إلى أمه. هذا الكلب العقور المخيف مهمته أن يعيد الطفل إلى أمه. فأنت إذا رجعت إلى الله عز وجل حلت المشكلة، إذا رجعت إلى الله حلت المشكلة، وإن لم ترجع قال من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يجب أن نعلم علم اليقين أن فلسفة المصيبة جزء من الدين، أن تفقه فلسفة المصيبة. الدنيا مفعمة بالمصائب، مصائب أمطار، نصف دمشق تشرب بالصهاريج، ممكن ما في أمطار، الآبار أكثرها قد جف مثلا، قد تضيق الأرزاق، قد تشتد الحاجات، قد يعم المرض، قد يعم الفقر. هناك حكمة بالغة بالغة من سوق هذه المصائب. قد يقول واحد من الناس ما بال هؤلاء الشاردين المنحرفين في الغرب الغارقين في المعاصي والآثام، رزقهم وفير وإلى آخره. الجواب: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني إما أن يكون الإنسان في العناية المشددة، وإما أن يكون ميؤوسا من شفائه. أيهما أفضل؟ أن يكون مطموعا في شفائه وهو في العناية المشددة، أم أن يكون ميؤوسا من شفائه وقد يعطى ما يريد؟ أنا يعنيني من هذا الدرس أن الإنسان حينما تشتد عليه الأمور ليس له باب إلا الله، والآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة مخرجا يعني الأبواب كلها مغلقة، الطرق كلها مسدودة، الأعمال كلها مغفلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا المخرج الإنسان متى يبحث عن مخرج؟ حينما يرى أن الأبواب كلها مغلقة. إذا رآها مغلقة يبحث عن مخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عز وجل يقول: إنا كنا مبتلين. وقد ذكرت لكم كثيرا أن المصائب خمسة أنواع: نوعان للعصاة الكفار، ونوعان للمؤمنين، ونوع للأنبياء. مصائب الكفار مصائب قصم وردع، قصم وردع. ومصائب المؤمنين دفع ورفع، ومصائب الأنبياء كشف. في كمال يفوق حد الخيال، هذا الكمال لا يظهر إلا بظرف صعب. ذهب إلى الطائف، كذبه أهلها، سخروا منه، بالغوا في إيذائه، قال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني يوطن الإنسان نفسه أنه في معالجة من حين إلى آخر. أخواننا الكرام، السيارة صنعت كي تسير، وفيها مكبح، والمكبح يتناقض مع أصل صنعها. صنعت لتسير، المكبح يوقفها، ولكن المكبح ضروري جدا لسلامتها. المكبح ضروري جدا لسلامتها. فالإنسان حينما يعلم علم اليقين حكمة المصيبة، يعني الله عز وجل غني عن تعذيبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي الآية دقيقة جدا، يعني الله عز وجل سخر هذا الكون تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. أنت حينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك. حينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك. أيها الإخوة، حينما تشتد الأمور كأن الله جل جلاله يضيق على العبد كي يتصل به، يضيق عليه كي يأتي إلى بابه، يضيق عليه لكي يتضرع له، يضيق عليه ليسمع صوته، يضيق عليه ليكون دعاؤه حارا لا فاترا، يضيق عليه ليتذلل العبد أمام ربه. وكلما تذللت على أبواب الله عز وجل رفعك الله، وكلما استكبرت أن تدعو الله عز وجل أذلك الله. فيجب أن نوطن أنفسنا جميعا على أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، دار التواء لا دار استواء. يعني أنت مجبول ومفطور، وبالتعبير الحديث مبرمج أو مولف، على أن كل شيء إذا استمر فقد بريقه، وما رفع الناس شيئا إلا وضعه الله عز وجل. هكذا. لماذا؟ لأنك له، لأنك إن كنت لغيره احتقرت نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إن لم تكن لله لا تعرف حقيقة نفسك. يعني إنسان مؤهل ليكون في أعلى درجة فرضي بأدنى درجة احتقر نفسه، مؤهل ليكون في أعلى درجة فقبل أن يكون في أدنى درجة، قبل أن يعيش ليأكل. اللي بيقول لك عم ندفش، هذا كلام من هذا؟ هذا كلام الجهل، كلام الشيطان، كلام الشرود، كلام الحبق، كلام الغباء. شو عم ندفش؟ اللي خلقك لحكمة بالغة، خلقك كي تكون له، كي تعرفه، كي تقبل عليه. فلازم نوطن أنفسنا في مشكلات. المشكلة هي دافع لك إلى الله. يعني هذا الكلب لما نبح على طفل، الحكمة أن يعود الطفل إلى يد أمه كي يأكل، كي يشبع ويرتوي ويأمن ويسعد وتحقق كل مصالحه. الآن أيها الإخوة، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، كتاب الدعوات. وما اخترت هذا الباب إلا لشعوري أن شكاوى كثيرة جدا قد يشتكي العبد منها، يشتكي من قلة الرزق، قد يشتكي من عدم وجود عمل يعمل به، قد يشتكي من شقاق زوجي، قد يشتكي من مرض، قد يشتكي من سوء معاملة. هذه كلها محرضات، هذه كلها تدفعك إلى باب الله عز وجل. لكن يجب أن تعلم أنك بالدعاء أقوى إنسان، بالدعاء أقوى إنسان، لأن خالق الكون معك. الآن هل تقبلون أن يكون كلام الله عز وجل لا معنى له؟ مستحيل. كلام خالق السماوات والأرض، يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دقيق. ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك، هو ينتظرك، ينتظر أن تدعوه. والله عشرات بل مئات الإخوة الكرام حدثوني عن بعض تجاربهم في هذا الموضوع، يعني وقع في ضائقة شديدة فلما دعا الله مخلصا كشف الله عنه، وقع في يأس من الناس فلما عقد الأمل على الله أنقذه الله عز وجل. يعني لعل الله عز وجل له سياسة حكيمة، يغلق أمامك أبواب الأرض بابا بابا. متعلق بإنسان ينسحب من وعده، متعلق بإنسان يتخلى عنك، متعلق بإنسان يدعمك يعتذر، متعلق بإنسان ينقذك يختفي. هذه أبواب أنت ظننتها مفتوحة أغلقها الله أمامك وفتح لك بابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني يا أخواننا، يجب أن تعود نفسك أن تكون مع الله بالدعاء دائما، قبل أن تقدم على عمل، قبل أن تقابل إنسان، قبل أن توقع عقد، قبل أن تشتري، قبل أن تبيع، قبل أن يعني تنشر الحق مثلا: يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك. كنت أضرب مثل أنا يعني طريف، إذا إنسان في أيام الشتاء الباردة يرتدي قميص وكنزة ورداء ومعطف والأكمام ضيقة وحامل حاجات بيديه الاثنتين، وقال له: طفل عمو كم الساعة؟ بيضطر يضع الحاجات على الأرض ويزيح أول كم المعطف، كم الرداء، كم الكنزة، كم الساعة 7. طفل سألك سؤال وأنت تستحي ألا تجيبه، وأنت حينما تدعو الله عز وجل أو حينما تدعو الله عز وجل تسأل خالق الأكوان، تسأل الذي يقول لك: ادعوني أستجب لكم، من لا يدعوني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من العبد أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها، هكذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، فعل الطلب وجواب الطلب، ادعوني أستجب. في كلمة سمعتها أعجبتني كثيرا: الدعاء يقوي العقيدة. أنت معتقد أن الله موجود والله سميع وبصير وقدير ورحيم، واقع في مشكلة كبيرة ما في إلى حل، أو توهمت أن الحلول كلها مغلقة فالتجأت إلى الله عز وجل، فإذا هذه العقدة قد حلت، الأمر تيسر، العقبة زالت، الصارف أغلق، الحاجة أصبحت بين يديك، ماذا تشعر؟ أن الله سمع دعاءك واستجاب لك، سمع دعاءك واستجاب لك. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي آية أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني الدعاء أهم شرطي التضرع الحقيقي والأدب مع الله في الدعاء، بصوت منخفض لا بصوت عال، إنك لا تخاطب أصما، بل إن بعض الأنبياء إذ نادى ربه نداء خفيا، يمكن أن تكون في أزمة ويمكن ألا تقدر عن أن تحرك شفتيك، وبقلبك: يا رب ليس لي إلا أنت، يا رب أنقذني. بيروا أن الحسن البصري يعني له موقف يعني أدى رسالة العلماء بإنكار المنكر في عهد الحجاج، أنكر منكرا، فلما بلغ الحجاج أنه أنكر هذا المنكر غضب الحجاج غضبا شديدا وقال لمن حوله: والله يا جبناء لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. وقتل الإنسان عند الحجاج شيء يسير جدا، أمر بقتله وجاء بالسيارة ومد النطق، وطلب الحسن البصري ليقتل. دخل الحسن البصري إلى مجلس الحجاج، رأى السياف جاهز، النطع ممدود لئلا يعني يصاب يتلوث الفرش بدم المقتول. حرك الحسن البصري شفتيه، لم يفهم منهما أحد شيئا، فإذا بالحجاج يقف له ويقول: أهلا بأبي سعيد. وما زال يقربه حتى أجلسه إلى جنبه على سريره وقال: يا أبا سعيد أنت سيد العلماء، واستفتاه في موضوع وأكرمه وقيل عطره وشيعه إلى باب القصر. هذا السياف لماذا جاء به؟ جاء به ليقطع رأسه. تبعه الحاجب قال يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال قلت لربي يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله معك دائما. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معك. أنت حينما تعلم أن الله معك وأن الأمر كله بيد الله، وحينما تسأل الله السلامة والنجاة ينجيك. ومرة ثانية، لكثرة ما ترفع شكاوى، مشكلات، ضيق في الأرزاق، شح في المياه، ندرة في الأعمال، أقول لإخوتي الكرام ليس لنا إلا الله، ولعل الله عز وجل يسوقنا إلى بابه، يدفعنا إلى أن نعبده عبادة صادقة، يدفعنا إلى أن يسمع صوتنا، يدفعنا إلى صلاة حارة. الدعاء يرفع مستوى الصلاة، هو الدعاء، الصلاة هي دعاء، ولذكر الله أكبر. إذاً ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. اتضرع إلى الله. أقول لكم هذه الحقيقة، طبعاً دمشق وما حولها نسب الأمطار لم تزد عن الثلث فقط، يعني 220 ملم، ما في 80 ملم نازل، والشيء واضح جداً، أكثر الآبار جفت الآن، في مناطق ليس لا تشرب إلا بالصهاريج. أنا أعتقد اعتقاداً جازماً، لو أن أهل هذه البلدة بكبرائها وعامتها خرجوا إلى صعيد واسع وتضرعوا إلى الله عز وجل، والله لنزل عليهم من الأمطار ما لا يصدق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أمطار دمشق كلها بالعام 220 ملم، 212، في رأس الخيمة من سنتين نزل بليلة واحدة 250 ملم، ليلة واحدة، يعني أمطار السنة كلها يمكن أن تهطل في ليلة واحدة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لكن من ضعف اعتقاد الناس انصرفوا عن صلاة الاستسقاء. هذه صلاة ينبغي أن تقام من أجل أن تقوى عقيدتنا بالله عز وجل، أن تقوى عقيدتنا بالله. الله موجود والأمر كله بيد الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني لا يستجيب لهؤلاء الذين يعتدون على إخوانهم. من هو المستجاب؟ من هو الذي يستجاب دعاؤه؟ هو المستقيم، الوقاف عند حدود الله، المحسن، الورع، هذا مستجاب الدعوة، يعني مرتبة عالية جداً. كيف نقول نحن بالحياة العلمية فلان يحمل دكتوراه، دكتوراه دولي أرقى، فلان له 300 مؤلف، فلان يحتل أعلى منصب في الجامعة، هي مرتبة. ومن مراتب الإيمان العالية أن تكون مستجاب الدعوة. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه مرتبة عالية أن تكون مستجاب الدعاء. لا يكون المرء مستجاب الدعاء إلا إذا كان مستقيما على أمر الله، إذا كان مستقيما كان مستجاب الدعاء، فإن لم يكن كذلك لم يكن مستجاب الدعاء. بعضهم قال إنه لا يحب المعتدين إذا اعتدى على شروط الدعاء، أي دعا بقلب ساه لاهن، أو دعا بصوت عال، اعتدى على شروط الدعاء، أو اعتدى على إخوانه فقد رتبة الدعاء المستجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا كان مثلا جهاز كهربائي، أقرب شيء له الكهرباء التي تسري في ثنايا هذا الجهاز. يعني في شيء أقرب للجهاز من الكهرباء التي يعمل بها؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من حبل الحياة. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بالمناسبة يعني أكثر من عشر أو أكثر من عشر آيات، هذه الآيات تبين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بين السؤال والجواب في كلمة قل دائما، قل قل، إلا في هذه الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في فقل لهم إني قريب. قال هذه إشارة إلى أنه ليس بين الله وبين عبده واسطة. ادعوا الله أينما كنت. والأكبر دليل وأكبر مثل رائع، هذا النبي الكريم الذي كان في بطن الحوت، إنسان فجأة يجد نفسه في بطن حوت، الأمل صفر. حوت انتقبه وغاص به إلى أعماق البحر، شو في أمل؟ يتصل بمين؟ لو معه خلوي ما خلص انتهى. سيدنا يونس نادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لكن والله أيها الإخوة لو بروي هالآية ألف مرة لا أرتوي منها. في تعقيب قلب هذه القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. في أي زمان وفي أي مكان وفي أي ظرف، في البر والبحر والجو وفي ضيق الدنيا وفي سعتها وبالصحة وبالمرض وبالقوة والضعف، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا كلام خالق الكون، هذا كلام رب العالمين. فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله أيها الإخوة أتمنى عليكم أن تكونوا مع الله دائما بالدعاء، قبل أن تسافر، قبل أن تفعل شيئا زابال، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تعقد، قبل أن توقع، قبل أن ادعو الله. يعني قوة الله بين يديك، علم الله بين يديك، رحمة الله بين يديك، لطف الله بين يديك. إن كنت مؤمنا بالله يجب أن تدعوه ليلا نهارا أبدا، وكلما دعوته في موضوع واستجاب لك قويت عقيدتك به، كلما دعوته في موضوع واستجاب لك قويت عقيدتك به. الأمر بيده. يعني في كتاب بالأسواق، امرأة مدرسة في المغرب درست في فرنسا ولها زوج أصيبت بمرض عضال، وأخبرها الطبيب أنه بقي لها يعني أسابيع، أرادت أن يعني تحج بيت الله، أرادت أن تعتمر قبل أن تموت، فذهبت إلى بيت الله الحرام وطافت 18 شوطا وهي تبكي وتدعو، وشربت من ماء زمزم، والله عز وجل استجاب لها وأزاح عنها كابوس هذا المرض العضال. والله استجاب لها وكتبت قصة في هذا الموضوع. يعني ففي قصص كثيرة جدا، مهما يكون الأمر مستعصيا الله بيده الحل، يعني بيده الحل لكل شيء. حينما تؤمن أن الله على كل شيء قدير انتهى الأمر. لكن العلماء لهم استثناءان، هناك رجلان مستثنيان من شروط الدعاء، المضطر والمظلوم. المضطر مستثنى من شروط الدعاء لا بحسب حال الداعي، قد يكون غير مستقيم، ولكن بحسب عدل الله عز وجل، هذا المظلوم. والمضطر لا بحسب حال الداعي، قد يكون غير مستقيم، ولكن بحسب رحمة الله عز وجل. يستجيب للمضطر ويستجيب للمظلوم، واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. طبعاً القصص في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى، وأنا متأكد أنه ما من واحد منكم إلا وله مع الله تجربة في هذا الموضوع، وقع في أزمة، في مشكلة، لم يجد إلا الدعاء. يعني الله عز وجل يريدك أن تدع أبواب الأرض وأن تطرق باب السماء، يريدك أن تيأس مما في أيدي الخلق وأن تعقد الأمل على ما عند الله عز وجل. الله عز وجل يريدك أن تسأله بحرارة، يحب أن يسمع صوتك. وقد ورد في الأثر أن الله يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن، يعني الأنبياء على درجة عالية من الصدق بحيث وهم في الرخاء مع الله دائما. المؤمنين إلى وضع آخر، ما دام بالرخاء ما في ولا مشكلة، تفتر عبادته، تبرد يعني مناجاته، تصير أعماله كلها شكلية. فربنا حتى يعطي لعبادته حرارة، يعطي لاتصاله بالله حيوية، يبعث له مشكلة ما له إلا الله عز وجل. لا تنسوا هذا الحديث، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. يعني محصلة المحصلة، إذا كنت عابدا لله فأنت معه بالدعاء. وقال بعض العلماء: والذين هم على صلاتهم دائمون. الإنسان يأكل ويشرب ويعمل ويسافر، كيف يدوم على صلاته؟ قالوا: هنا الصلاة هي الدعاء، يعني في دعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، معنى الدعاء هو العبادة. استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة. يعني أؤكد لكم أن الله يريد أن يسمع صوتكم، ويريد أن تكون مناجاتكم له حارة، ودعاؤكم له صادق، لذلك قد يسوق بعض المشكلات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. جوامع الدعاء، مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جمعت خيري الدنيا والآخرة. اللهم أنا بك وإليك، من أدعية النبي، أنا بك يعني قائم بك، وإليك أنت المقصود، أنا بك وإليك. اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، يعني أحب أن أكون غنيا وقد جعلتني غنيا يا رب، فاجعل هذا المال في طاعتك ودعما للحق وفي سبل البر والتقوى. أحب أن أكون متزوجا، يا رب اجعل هذا الزواج لوجهك. اجعله زواجا إسلاميا، اجعله زواجا خيرا. أنا أحب أن أكون مثلا ذا شأن بيننا، يا رب اجعل هذا الشأن خدمة للحق لا لحظوظ النفس، ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني مرة في درس من الدروس قلت أنه الإنسان الموفق هو الذي يكتشف الإيجابيات في السلبيات. كيف؟ يعني الطريق كله حفر له ميزة، في هذا الطريق لا تنام أبداً، ما الطريق المسوى المستقيم بأعلى درجة في خطر النوم، فإذا نام الإنسان في هذا الطريق، طبعاً هذه قد تكون دعابة، الطريق الوعر تبقى فيه يقظاً، هي ناحية إيجابية بالطريق الوعر، قد يعني تعلو ترتفع الأسعار في شيء لو أكثرت منه لأضر جسمك، فارتفاع الأسعار أي إيجابية في السلبيات مثلاً. في واحد قال لي يا الزوجة السيئة شو إيجابياتها؟ قلت له هي التي دفعتك إلى المسجد. يعني في إنسان أيام بيتزوج بينسى كل شيء، كل شيء بينسى. في إنسان بيتزوج امرأة متوسطة يعني بكل شيء متوسطة، فبيبقى مع الله وبالمسجد وبالأعمال الصالحة. يعني دائما الإنسان يجب أن يكتشف الإيجابيات في السلبيات، الإيجابيات في السلبيات. لو أن الدنيا جاءت كما تتمنى تماما لنسيت الله عز وجل. طبعا المؤمن ساعة وساعة، الأنبياء شيء آخر، أما المؤمنون ساعة وساعة. لو أن الدنيا جاءتهم كما يتمنون تماما اطمأنوا لها وكرهوا لقاء الله عز وجل. أنت مبرمج أن تكون لله، فإذا رآك الله قد خلدت إلى غيره أقلقك ونغص عليك هذا الركون. فكان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن تكون مهتدياً، والتقى وأن تكون مستقيماً، وأن تكون عفيفاً، وأن تكون غنياً بالله عز وجل. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: إن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. إن أنا بحب الإنسان ما يقلل من شيء الله عظمه. الله عز وجل جعل الدعاء أحد أكبر مراتب الإيمان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تلاقي شخص قل ما يدعو الله عز وجل، كأنه الشيء ما له قنعان فيه، أو كأنه يرى أن هذا الشيء ما بينحل بالدعاء، ما بينحل بالدعاء، لا بينحل بالدعاء. ولو كان مرض عضال، ولو كان مرض ميؤوس من شفائه. والله بحياتي عدة قصص، يعني أعرف أصدقاء والله مرض ما في أمل بالمليون واحد أن يشفى صاحبه، والعملية بتكلف ثمن بيته، والأطباء أجمعوا من الدرجة الخامسة، وأخذوا خزعات وذهبت إلى بلاد الغرب أبدا. ثم تراجع هذا المرض بفضل الدعاء شيئا فشيئا، والقصة من 20 سنة، والآن في أتم صحته هذا الإنسان. حينما تتوهم أنه في شيء بالدعاء ما بينحل، أنت لا تعرف الله. حينما تتوهم أن شيئا من الأشياء لا يحل بالدعاء، لا يحل بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يعني سيدنا يوسف له دعاء يعني رائع جدا، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين. فإذا الإنسان قال يا رب يعني قيني من فتنة النساء، دخل في حصن الله عز وجل. النبي كريم قال له ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم، الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال بآية أخرى إن كيدكن عظيم. يعني فالإنسان يجب أن يعتصم بالله عز وجل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. حقيقة أن يشمت بك عدو شيء لا يحتمل. أنا أدعو على المنبر كل أسبوع، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك. مهما تذللت له في الليل، مهما مررت جبهتك في أعتابه. نور الدين الزنجي الذي قهر الغزاة قال سجد، قال له يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. مهما تذللت له رفعك الله وأعزك الله ونصرك الله وكرمك الله ورفع شأنك، ومهما استكبرت عن أن تدعوه أذلك الله. الله ما في كبر، في تذلل. كن عزيز أمام الناس قد ما فيك، كن عزيز ما في مانع. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن مع الله ما في كبر، مع الله في تذلل، في خضوع. الدعاء أدعوه دائما اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. السلب بعد العطاء شيء صعب جدا. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه. من أدعية النبي الجامعة المانعة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي دعاء أيضا جامع مانع اللهم اهدني واهدي بي، يعني اجعلني هاديا مهديا، اهدني واهدي بي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان أكثر دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. تكون إنسان ببحبوحة بصحة جيدة فجأة بيجي مرض عضال، بيعمل تحليل مرض عضال، فجأة بيفتقر، بيفقد شيء أساسي بحياته. الدعاء هنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فجأة نقمتك، تحول عافيتك، زوال نعمتك، جميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إنسان قضى كل حياته مثلا بالمسرحية، بالشعر، شعر ممتع وجميل، شاب صار بخريف العمر اقترب من القبر، لا الشعر ما بيساوي شيء بالآخرة، ما له أي وزن. يعني عنده كان شعر طريف، وعنده كان مداعبات شعرية، وعنده كان أغراض شعرية لطيفة، وكان يزين مجالس، ما له وزن بالآخرة إطلاقا. عمل عمل له وزن، في أعمال كثيرة ما له وزن عند الله إطلاقا. فالنبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. يعني بعض الأخوة الكرام بيذهب للعمرة أو الحج بيمسك كتاب دعاء بيدعي. إذا الإنسان مسك كتاب وقرأ فقد حرارة الدعاء. أنا بتمنى الإنسان يدعو من عنده، يحاول يقرأ أدعية النبي اللهم صل عليه، يحاول يقتني كتاب في أدعية النبي الصحيحة يقرأه كثيرا، قد يحفظ معظم الكتاب. أما في حالات ما بيناسب أبدا يمسك دفتر، يجب أن يدعو الله مباشرة. فإذا الإنسان قرأ كتب الدعاء الصحيحة، يعني أدعية النبي المأسورة الصحيحة بأي كتاب، إذا قرأ كثيرا وحفظها صار في عنده ذخيرة من الدعاء النبوي الصحيح من جوامع الدعاء. فإذا وقع في أزمة حافظ أدعية كثيرة، يدعو بقلب خاشع: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر نفسي. أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يعني يكون حولك واحد خائن إليك، أو إنسان يعني يحس بآلام الجوع يتعطل عمله كله، كاد الفقر أن يكون كفرا. من أجمل الأدعية: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. في دعاء للنبي يقول: أظل ألظ بيا ذا الجلال والإكرام. شوف في حياتنا في شخص تحترمه ولكن لا تحبه، متفوق الخصال، وشخص ودود تحبه لكن محدود التفكير لا تحترمه، قد تحبه ولا تحترمه، وقد تحترمه ولا تحبه. لكن عظمة الله عز وجل أنه بالقدر الذي تجله بالقدر الذي تحبه. بكل حياة الإنسان قد يكون إنسان يعني واصل لثقافة عالية جدا، له أب يعني أبو الأب غالي جدا، بس أبو مو دارس مثلا، تفكيره محدود، آراؤه مضحكة جدا، فعلاقته بأبو علاقة حب مو علاقة إكبار. يكون واحد له أستاذ في الجامعة يعني من فلتات الزمان بالذكاء والتفوق، بس لئيم مثلا، بقدره بس ما بيحبه. تقدر لكن لا تحب، تحب ولا تقدر. كلمة يا ذا الجلال والإكرام يعني بقدر ما تعظم الله عز وجل بقدر ما تحبه، بقدر ما له صفات الجلال